أصبح الناس في المجتمع ينظرون إلى المرأة التي لم تكمل تعليمها بنظرة حزن واحتقار وإهانة، فهل يصح هذا العمل؟ وأنا أريد أن أكمل دراستي لكن زوجي رافض، فهل يحق لي أن أطلب الطلاق لكي أكمل دراستي؟ لا تطلب الطلاق، ولكن بأسلوب حسن، لعل الله يهدي حتى يسمع لك، وفي الإمكان أن تستفيدي من إذاعة القرآن ومن خطب الجمعة التي تذاع، ومن إذاعة القرآن فيها خير عظيم، محاضرات وندوات ونور على الدرب، كان هذا علم عظيم، وفي الإمكان أن يسمح لك بطريقة حسنة إذا حاولت ذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. جزاك الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.